بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. انت حضرتك سمعت يا عمران؟ حضرتك سمعت ولا ايه؟ حضرتك حبيبي احمد الشيخ حدا موجود؟ معايا هنا اهو. انت لما يقطع فيك الاتصال اتركني انا في ارض، لانه احنا في الاتصال الجماعي، يعني تعتبر القضيه قضيه اداره يعني. طيب ماشي. اذا رنيت انت علي وانا اعطيتك الاستجابه تمام. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار